هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الشاعر الكبير بشار الخوري: ما يفيد النور في إشراقه إن يكن أطفئ نور الأمل. مثل. من الأمثال الشعبية اللبنانية: لا بليت يا فصيح لا تصيح. لا باللهجة اللبنانية تعني إذا، ويضرب هذا المثل للتهوين من شدة الجزع عند حلول البلايا، ويقال لمن يصاب بضرر لا ذنب له فيه رغم أنه كان محتاطا له. وإذا بليت يا فصيح لا تصيح. علم. شجرة الأرز. الأرز شجرة نادرة تتخذ منها دولة لبنان رمزا لها، تزين شعارها وتتوسط علمها الوطني. يتراوح طولها ما بين 20 و75 مترا، وهي شجرة دائمة الخضرة وتعمر إلى ما يزيد على 1000 عام. تبدأ في الإزهار عندما تبلغ من العمر ما بين 35 و40 عاما، لكنها لا تكون المخاريط الكبيرة المميزة لشكلها إلا في عامها 50 أو 60. خشب الأرز لونه أحمر أو أبيض مائل إلى الحمرة، وله رائحة طيبة، لذا فقد استخدم منذ القدم في عمل البخور وفي بناء المعابد والقصور وصناعة السفن وتوابيت المومياوات الفرعونية. الموطن الأصلي لهذه الشجرة هو لبنان وشمال سوريا، كما تنمو في بعض مناطق العالم الجبلية حيث تتوافر الأمطار والثلوج وضوء الشمس شتاء واعتدال الحرارة صيفا. حينما تتعرض شجرة الأرز لهجوم حشري فإنها تنتج براعم ثانوية كآلية من آليات الدفاع عن نفسها وحب البقاء لديها. مدينة. بيروت. بيروت هي عاصمة الجمهورية اللبنانية الشقيقة وواحدة من أهم المراكز الاقتصادية والثقافية العربية. تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط والذي يحدها من الغرب والشمال، بينما يحدها جبل لبنان من الشرق. يعود تاريخ إنشائها إلى القرن 15 قبل الميلاد طبقا لما ورد في الوثائق الفرعونية، أما اسمها فمشتق على الأرجح من كلمة بئر نظرا لكثرة وجود الآبار والينابيع بها. احتلها الرومان منذ عام 64 قبل الميلاد وحتى الفتح العربي الإسلامي لها عام 635 ميلادية، ثم احتلها الصليبيون في عام 1110 ميلادية إلى أن تم تحريرها بعد نحو 180 سنة على يدي صلاح الدين الأيوبي ومن بعده السلطان قلاوون. بعد حكم المماليك خضعت بيروت للحكم العثماني إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، حين خضعت للانتداب الفرنسي والذي أعلنها عاصمة لدولة لبنان الكبير عام 1920، ثم الجمهورية اللبنانية والتي حصلت على استقلالها في عام 1943. طرفة. أوه، زوجك الليلة يا عزيزتي يبدو في منتهى الأناقة، من المؤكد أن بدلته جديدة. لا يا حبيبتي، ليست البدلة هي الجديدة، زوجي هو الجديد. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.